حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه المنام، باق فلا يفنى ولا يدين ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة وحاكم الجنة بما أراد. فمن يشاء وفقه بفضله، ومن يشاء أضله بعمله، فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا قريب. في الثلث الأخير من الليل ينزل نزول يليق بكماله وجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، يقول هل من تائب فيقبل، هل من مسيء طالب للمغفرة، يجد كريما قابلا للمعذرة، يمد بالخيرات والفضائل، ويستر العيب ويعطي السائل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، إمام المجاهدين، وقائد الغر المحجلين، وأول فاتح لجنات رب العالمين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الأمي الكريم، وعلى آله وصحبه، والسائرين على ضربه، والمستنين بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، روى الإمام الطبراني بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء، ومن زوج يشيبني قبل المشيب، ومن ولد يكون علي ربا، ومن مال يكون علي عذابا، ومن صديق ماكر عينه تراه وقلبه يرعان، إذا رأى حسنة كتمها، وإذا رأى سيئة أزاعها. هذا الحديث يعبر عنه بالمجاورين الخلق، أقرب ما يجاور الإنسان في حياته. الجار في مسكنه، في عمله، الجار الزوجة، الولد، المال، الصديق، هؤلاء هم المجاورون الخلق، أقرب الأشياء إلى بني آدم. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأصناف الخلق. أولها: اللهم إني أعوذ بك. الاستعاذة هي طلب الرشد والحماية. تحتمي بمن تحتمي؟ بالله سبحانه وتعالى. لمن تلجأ؟ تلجأ إليه سبحانه وتعالى. نعم، في كل أمر تلجأ إليه. ولذلك الاستعاذة باب عظيم من أبواب الدعاء. استعاذة باب عظيم من أبواب الدعاء، لأنك في الاستعاذة تطلب من الله سبحانه وتعالى لشيء غير موجود ألا يوجد. الإنسان يستعيذ بالله من المرض يكون صحيح، فالمرض في الوقت الذي يستعيذ بالله منه هو غير موجود. فتستعيذ بالله من المرض، يعني يا رب لا تقدر علي المرض، لا تقدر علي العجز، لا تقدر علي الهم، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، ومن الجند والبخل، ومن غلبة الدين وقهر الجاه. استعاذات يا اشياء غير موجوده حاليا في الواقع انت تطلب من الله الا توجد في المستقبل وان يصرف الله عنه هذه الاشياء فلا تلاقيه تستعيذ بالله من عقوق أن تطلب من الله أن لا يوجد شيء في المستقبل هو غير موجود الآن أو أن تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرفع شيئا هو الآن موجود صحابي لما كسرت أبو مالك لما كسرت عليه الدين والهموم ولا وجاء إلى بيت الله فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه وكان وقته غير وقت الصلاة فقال من الذي أجلسك في المسجد في غير وقت الصلاة فقال يا رسول الله هموم وديون لزمت إذن وقع عليه الأمر وقع عليه الدين فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الأمن والحزن الأمن موجود نعم استعيذ بالله من الأمن يعني أن يرفع يذهبه الله يزيله اللهم إني أعوذ بك من الأمن والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وضعف الرجال قال الصحابي فأذهب الله همي وقضى بإيه؟ بالاستعانة بالالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى ولذلك أقول إن الاستعانة باب عظيم من أبواب الدعاء دعاء تطلب خير أو تدفع شر الاستعانة هي طلب دفع شر دعاء فضلك ارزقني بكذا اعطني كذا هب لي كذا والقسم الاخر طلب منع الشرور او رفع الشرور او الاذى او كذا الاستعاذه في هذا الجزء من الشرور والافات والهلكات وكل ما يخاف الانسان في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من جار السوء الإحسان إلى الجار من الإيمان وإذا الجار يأخذ من الإيمان بقدر ذلك فقد قال صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قال يا رسول الله أن الذي لا يؤمن قال من لا يأمن جاره بوارقه خلافات ومشاكل وعداوات وقد تسفك فيه دماء ومشاحنات بسبب لعب أطفال الجيران معا فضرب هذا لأن هذا أو تناسل بعض النساء فوقع الرجال في المشاكل والعدوات والشحناء لا يا أخي أحسن إلى جارك تكن مؤمنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع هذا الحديث جيدا فأمر الجار هذا أمر معلوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار الأوقاف فإن جار البادية يتحول اللهم إني أعوذ بك من جار السوء هذه استعانة ألا يجاورني جار السوء في دار المقامة قد يلتبس على بعض الناس ما جاء في كتاب الله في قوله الذي أحلنا دار المقامة فإن جار البارية، جار البارية ده عارفين العرب هذا يرعى أغنام وابن بابا وكذا، فيأتي جار فقد يكون جار خير ويأتي جار يكون جار شر، لكن في النهاية هي ساعات وقت يسير، وهذا في طريق وهذا في طريق صعب إلى وقف فرجمت فيه. فإذا بجوارك رجل يتلفظ بألفاظ بذيئة ويسف ويلعن فأنت تتأسف وجاور، لكن هذا وقت يسير، ربع ساعة، نصف ساعة، ساعات قليلة، ثم تتركه أنت أو يتركك هو. هذا اسم جار استعاذ منه أشد، لأن الإزازة يستمر والسوم سيمان حبل. أما جار البارية فاصبر، فإنه ابتلاء زمن قليل وكل يتحول. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من جار السوم. الجار السائل من زوج تشيبني قبل المشيب، صليمة بلسانها مسرفة في مال زوجها، غير أمينة في رياله، لا تحفظ له عرضا ولا ولدا ولا باستمرار على قلب زوجها بتصرفاتها بمواقفها، فحينما يتركها فهو متعلق بما سيحدث له. امراه صليبه اللسان لا يسلم احد منه، فهو في قلق واضطراب وخوف شديد، من سفه ومن لعنت، وحينما يعود إلى مسكنه ترى أي مشكلة قد حدثت، هل سيعود ليستريح في بيته أم ليجد العقبات والمحن والمشاكل والبلايا والخلافات؟ زوج تشيب قبل المشيب للرجل عن الطعام والتجهيز للزوج لحاجاته. عشان عندنا عيال، الولد مشبل، مبخلة، عايز مالي هنا وهنا وهنا وهنا؟ تقول لا، اما اوفر بلاش اشتري قميص او اي سوفينير واجيب العيال. مجبله من خالد محزنه. الولد يصاب بارتفاع في درجه الحراره ببرد شديد تحت، وقد لا تنام. فاذا كبر الولد كان هذا هو رد الجميل، كانت هذه هي التربيه. ما اشد هذا الجار واثره على القلب، واعوذ بك من ولد يكون علي ربا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي. عينه بمجرد الاختبار ظهرت الخبايا والعيوب، ولم يحفظ الهدى والصراخ عين ضلالي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تغتابوهم ولا تعينوهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحمه. عينه مضرار وقلبه يرعان. هذه المقصود بها رعاية الحفظ والعناية، هذه من الوعود من الخيانة، يتجسس عليه فيعرف نقاط ضعفه وأخطاءه وزلاته ويحتفظ بها. ثم وإذا رأى حسنا كتمه يتحدثون، وقالوا هذا الرجل بخيل، وهو يعرف ان هذا الرجل كريم لكنه لا يضع ماله لاي احد، لا يعطيه الا لمن يرى انه يستحق. فالناس تقطع في صاحبه فهو يعرف الحق يسكت يبكي. وإذا رأى سيئا أزاعها. ولذلك في عصرنا انتشرت مواقع وجرائد وكذا وكذا تتحدث عن فضائل، والمسلم يستر ولا يفضح، ومن صدر مسلما ستره الله يوم القيامة. صدر ماكر عين تراني قلبه يرعان، إذا رأى حسنة كتمها وإذا رأى سيئة أزاعها. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم نسألك الأمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.